طيب قالت محمد فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. باب لحوم الحمر الجنسية. فيه عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. تابعه ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع وقال أبو أسامة عن عبيد الله عن سالم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر ولحوم حمر الجنسية. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن البراء وابن أبي عوفة رضي الله عنهم قالا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. تابعه السبيدي والقيم عن ابن شهاب وقال مالك ومعمر والناجشون ويونس وابن إسحاق عن الزهري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاب فقال أكلت الحمر ثم جاءه جائن فقال أكلت الحمر ثم جاءه جائن فقال أفنيت الحمر فأمر منادي أن تنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفئة القدور وإنها لا تسير باللحم. حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا البصرة ولكن أبى ذاك البحر بن عباس وقرأ قل لا أجد فيها أوحي إلي محرمة. كفاية هذا الحديث لا شك أن الصواب تحريم لحوم الحمر الأهلية. وأما نفي ابن عباس للتحريم واستدلاله بالآية فإن ذلك خطأ منه رضي الله عنه، وفيه أن الإنسان مهما عظم في الفقه وتبحر فيه فإنه لا يسلم من الخطأ، لأن الآية الكريمة يقول الله تعالى فيها قل لا أجد فيما أوحي، والسورة هذه مكية نزلت قبل تحريم الحمر، لأن تحريم الحمر كان في خيبر السنة السادسة من الهجرة. ثم إن الآية ليست بهذا اللفظ قل لن أجد فيما أوحي إلي، لو كانت لن أجد صارت للمستقبل ولا يمكن أن تنسخ وهي خبر، لكن الآية لا أجد يعني الآن فيما أوحي إلي. وهو كذلك فإنه في فإن تحريم الحمر إنما كان في مكة في المدينة في السنة السادسة من الهجرة. ها؟ لا أجد أين؟ أقول ما قال الله لن أجد، لو قال لن أجد لاستقام الدليل ابن عباس، لكن الله قال لا أجد أين. المتعة حرمت في عام الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من المحرمات كل ذناب من السباع. لم يقل كل ذناب فقط ولم يقل كل سبع، قال كل ذناب من السباع وسطين. قال أهل العلم فخرج بالوصف الأول ما له ناب ولكنه ليس سبعا كالبعير لها أنياب مثلا فلا تحرم، وخرج بالثاني الضبع فإن الضبع وإن كان له ناب لكنه ليس بسبع، وذلك لأن الضبع لا يأكل الآدم ولا يفترس إلا إذا أحد اعتدى عليه أو ضاقت عليه الحال واضطر فهو ربما يفترس، لكن مثل الذئب والنمر والأسد وشبهها هذه تفترس بكل حال. والحكمة من النهي عن ذناب من السباع أنه إذا أكل منه الإنسان وتغذى به فقد يكتسب من طبيعته وهي العدوان، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذناب من السباع. طيب. باب جلود الميتة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني بن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهلها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. حدثنا قطار بن عثمان قال حدثنا محمد بن حية عن ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة فقال ما على أهلها لو انتفعوا بإهلها. نعم عبد الرحمن. من يعرفه؟ الظاهر ان نقول كل ذناب من السباع ان هذا اغلبي، وان المقصود العدوان والافتراس، وان كلمه الناب هذه جاءت بناء على اغلب، فاذا وجد واحد من مئات الانواع ما يضر. اما الذي معنا فهو جلود الميتة. جلود الميتة إما أن تكون جلود ما ميتته نجسة وتحل بالزكاة، مثل المقبل، مثل إيش؟ إيه، ويحل بالزكاة. مثل بهيمة النعام كالإبل والبقر والغنم، فهذه ميتتها نجسة وتحل بالزكاة، فهذه جلودها إذا دبغت طهرت طهارة كاملة وصارت كجلود المذكاة منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. والمراد إذا دبغ، ولهذا قال في حديث آخر يطهرها الماء والقرض، فنص النبي عليه الصلاة والسلام على أنها تطهر يطهرها الماء والقرض. وفي حديث آخر دباغ جلود الميتة ذكاتها، فدل ذلك على أن المراد بجلود الميتة ما ميتة ما يحل بالذكاة، فهذه تطهر طهارة كاملة وتستعمل في اليابس والرطب ويجوز بيعها كما سبق. قسم آخر جلد ميتة نجسة لا تحلها الذكاة، مثل الخنزير والكلب والحمار وما أشبه ذلك. فاختلف أهل العلم هل دبغها يطهرها أم لا، فقال بعض العلماء إن دبغها يطهرها لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا عام. ولأن الميتة النجسة التي تحلها الذكاة إذا ماتت صارت نجسة كنجاسة الحمار والخنزير، فإذا كانت تطهر بالدبغ فهذا مثلها، لأن الميتة التي تحل بالذكاة تكون نجسة، كما قال تعالى: قل لا أجل فيما أحيي لي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس، فإذا هي نجسة. فإذا كان الماء يطهرها فلا فرق بين أن تكون نجسة في الحياة أو بعد الموت، لأن المهم أنه جلد كان نجسا فطهر بالدباغ. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم أيضا، وقالوا إن الجلود وإن كانت من حيوان لا تحله الذكاة إذا دبغت فإنها تطهر. وقالوا إن قوله دباغ جلود الميتة زكاتها قد يقال إن هذا من باب ذكر أفراد بعض العام بحكم لا يخالف العام، وهذا لا يقتضي التخصيص عند الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أن جلد ما كان طاهرا في الحياة ولو كان حرم الأكل لا تحل الذكاة يطهر بالدبغ، يطهر بالدبغ. وقالوا لأنها لما كانت طاهرة في الحياة ثم نجست بالموت فإن الدباغ يطهرها. هذه ثلاثة أقوال. القول الرابع أنها لا تطهر بالذكاة، ولكن إن كانت من حيوان طاهر في الذكاة سواء طاهر في الحياة سواء كان يؤكل أو لا يؤكل فإنه يجوز استعمالها بعد الدبغ في اليابسات دون المائعات، وهذا الأخير هو المذهب. وأرجع الأقوال الأربعة هذه أن يقال إنها تطهر بالدبغ جزما فيما تحله الذكاة ومع التردد فيما لا تحله الذكاة، والاحتياط أن لا يستعمل ما تحله الذكاة، ما لا تحله الذكاة ولو دبغ لا يستعمل في الأشياء الرطبة لأن في طهارته نظرا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها، حرم أكل الميتة دون الانتفاع بجلدها. وفرق بين الانتفاع بالجلد وبين أكلها، فلو أراد أحد أن يأكل جلد الميتة ولو بعد الدبغ يحرم ولا لا؟ يحرم لعموم الحديث، إنما حرم أكلها يعني دون الانتفاع بها. ويؤخذ من هذا الحديث أن ما قيد تحريمه بوصف فإن ذلك لا يعم وجوه الانتفاع، مدي واضح؟ كيف ذلك؟ إنما حرم أكله، وتحريم الأكل لا يقتضي تحريم كل شيء. ونخلص من هذا إلى مسألة فيها خلاف مرت علينا، وهي استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، هل هو جائز أو لا؟ فمن العلماء من يقول إنه جائز مثل أن يستعملها للدواء لوضع الدواء فيها أو وضع الوثائق أو ما أشبه ذلك، لأنه إنما حرم إيش؟ الأكل والشرب بها فقط، وتحريم الأكل والشرب لا يستلزم عموم التحريم، لا يستلزم العموم. وقال بعض العلماء بل يحرم استعمالها في الأكل والشرب وغيرهما واتخاذها أيضا ولو بدون استعمال، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنه يحرم اتخاذها واستعمالها في الأكل والشرب واستعمالها في الأكل والشرب. ولكن سبق لنا أن القول الراجح اختصاص التحريم بالأكل والشرب، واستدللنا بدليلين. الأول أن الشارع إذا خص الحكم بوصف فإنه لا يجوز أن نوسع هذا الحكم بما لا يتحقق في هذا الوصف، أليس كذلك؟ لأن هذا تضييق لما وسعه الشارع. ثانيا أن أم سلمة وهي التي روت حديث تحريم الذهب والفضة كان لديها جلجل من فضة تحفظ فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يمكن أن يؤخذ أيضا من هذا الحديث من فهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكتاب الله أن الله حرم أكل الميتة فقط وأما ما سوى ذلك فلم يحرمه. طيب، وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي للإنسان إذا رأى أحدا عمل عملا يظنه صوابا، يظنه العامل صوابا وهو غير صواب، أن ينبهه عليه وإن لم يكن منكرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبههم على أن يدبغوا الجلود وينتفعوا بها، مع أنهم لو قالوا ما ندبغها انتفاعنا بها لا يقابل دبغها، فإنه ليس عليهم حرج. هنا قد لا نقول هذا غير مسلم، قد لا نقول إن هذا ذكره على سبيل الغالب إلا إذا علمنا، لكن هنا يقال الأكل والشرب فيه من الفخر والخيلاء والتظاهر ما ليس فيه إنسان حاط مثلا فيه دواء في غرفة. المظهر الترفي في الأكل والشرب أعظم من المظهر اللي حط مثلا فيه دواء عنده أو في وثيقة أو ما أشبه ذلك. نعم، ربما يضع زينة، لكن ما هل يكون مثل الإنسان اللي يأكل ويشرب؟ أنت الآن لما مثلا تشوف واحد عنده كأس من الذهب لكنه واضح، أيما أشد هو أو أن يشرب به في مظهر الترى؟ أيهن؟ الثاني. إذا نقول الشارع نهى لأن هذا فيه انغماس ما فوقه انغماس في الأكل والشرب، ما هو لأنه هو الغالب. ثم عندنا حديث أم سلمة رضي الله عنها وهي فهمة الموضوع. نعم، لا، الذهب حلال عن نساء في مسألة اللباس، أما غير اللباس فلا يجوز. ولهذا لو أردت أن تأكل أو تشرب في إناء ذهب أو فضة ما حل. الجبال ما هو الجدار بس. نعم. باب النسك. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جريح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في الله إلا جاء يوم القيامة في الله في سبيل الله. فيها نسخة. نعم. إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون دم والريح ريح مسك. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافث الكير، فحامل المسك إما أن يحريك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. نعم، أراد المؤلف بهذا بيان أن المسك طاهر حلال، ويقال إن المسك إنه من نوع من أنواع الغزلان يربص مدة ويربط تحت سرته برباط شديد قوي بعد أن يركض، فإذا ركض نزل من عند السرة دم، ثم يربط برباط قوي جدا حتى ييبس، إذا يبس انفصل، فإذا انفصل وفتحوه وجدوا فيه هذا المسك اللي هو من أعظم أنواع الأطياف ريحا. ولهذا يقول المتنبي: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. نعم، يقول إذا كان أن تفوق الأنام وأنت منهم، ما هو غريب، هذا المسك منين؟ بعض دم الغزال، من الدم، ومع ذلك لا سواء بين المسك وبين الدم. وقد استثنى العلماء رحمهم الله هذه المسألة من قول من القاعدة المعروفة التي دل عليها الحديث: ما أبين من حي فهو كميتته، قالوا إلا المسك وفأرته. الفأرة هو الوعاء، والمسك ما في بطنه. أما الحديث الأول ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يكلم في سبيل الله أن يجرح، وفي رواية في البخاري: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وهذا الحديث ساقه المؤلف في موضع آخر تحت قوله: باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد. وجاء بهذا الحديث وهو قوله: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، لأنه ليس من قتل في صف الجهاد يقال إنه شهيد، ليس من قتل من كان في سبيل الجهاد، يعني من كان في المجاهدين ثم قتل نقول إنه شهيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل العلم إلى من؟ إلى الله، قال: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وصدق رحمه الله. أما الآن عندنا في عصر الحاضر صارت الشهادة أرخص من ربع الهللة، أي إنسان يقتل ولو بغير حق ولو بحق يقال إنه شهيد، وهذا حرام. أتدرون أن مضمون قول الإنسان فلان شهيد أنه شهد له بالجنة؟ هذا مضمونه. وهل لك أن تشهد لأحد بالجنة؟ لا يجوز إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لك أن تقول يرجى لهذا الإنسان أن يكون شهيدا، لأن من قتل في سبيل الله فهو شهيد. أما أن تجزم بعينه تقول هو شهيد فهذا حرام ولا يجوز. نعم، إلا ما شهد له الرسول، فقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام لعدة من الصحابة أنهم شهداء واستشهدوا فعلا. طيب، وفي الحديث الثاني التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يختار من الجلساء جلساء الخير والصلاح، وأن جليسهم مستفيد على كل تقدير، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: كحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هذا أدنى الأحوال، يحذيك يعطيك بلا عوض، وهذا أعلى أنواع الانتفاع، أو يبتاعك يعطيك بثمن، وهذا دون الأول. استفدت منه طيبا لكن أخذ منك عوضة. الأول استفدت منه طيبا ولم يأخذ ولم يأخذ عوضة. الثالث أو تجد منه رائحة طيبة لا أعطاك ولا باعك ولكن رائحة طيبة، ولا لا؟ الإنسان إذا مره مع حامل مسك معه تفرح تسر بالرائحة الطيبة. الثاني الخبيث جلس السوء، يقول عليه الصلاة والسلام: نافخ الكير. أنتم تعرفون الكير؟ تعرفونه؟ إيه. الكير هذا الذي ينفخ فيه على الفحم، ينفخه الصناع. لا، شبيه به لكنه أوسع منه بطنا، ويحركه بكل دين حتى يخرج منه هوا كثير. نعم، مثل نبضات القلب، هذه يدز هنا ويرفع هذه، ثم يدز هذه ويرفع هذه. نعم، هذا الكير، ويخرج منه هواء قوي يشعل النار. نافخ الكير جليس زين ولا لا؟ جليس وش البلاء اللي فيه؟ إما أن يحرق ثيابك. كيف يحرق ثيابك؟ يطير شرارة عليه من هذا الكير ويحرق الثياب. وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، وهو صحيح. إذن احذر من جلس السوء، لا تسلم أبدا من جلس السوء أبدا. إما أن يحرق ثيابك ويصيبك بسوءه، وإما أن تجد منه رائحة كريهة تكتسب من أخلاقه. لذلك يجب علينا أن نختار الجلساء الصالحين، ونختار أيضا الجلساء ذوي الحكمة والرأي والسداد، لأن ما كل صالح يكون على وجه حسن من الوعي. قد يكون صالحا لكنه مغفل، ما يعرف الأمور. هذا يفيدك في العبادة والطاعة، لكن لا يفيدك في الرأي وحسن التدبير والتوجيه. وكم من إنسان ضل ضلالا مبينا من أجل عدم التوجيه والحكمة. لهذا اختار الأمرين. ولعل قول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح يشمل الصالح في الدين وغيره، ولازم الصالح في الدين، الصالح في الدين، في الرأي، في المروءة. كم من إنسان أقل من الإنسان الآخر دينا لكن عنده مروءة وكرم وشهامة، إذا جلس معه استفاد منه مكارم الأخلاق. فنحن إذا حملنا الحديث على العموم، الصالح في دينه وأخلاقه ومروءته وعقله صار شاملا لكل شيء. طيب، نعم. أي نعم، قولك حامل المسك. نعم، أي. إلى أن هذا المسك أبين من الحي، والمبان من الحي كميتته. إلا المسك. الناس ثان عشان المسك. الحديثين جاب المؤلف للمسك فقط. إيه أحسن. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا ونحن من مر الظهران، فسعى القوم فلغموا، فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها، فبعث بوركيها أو قال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. مر علينا هذه؟ وين هو فيه؟ هنا الظاهر قصد المؤلف الذبح، نحن في باب الذبائح، في باب الذبائح. والشاهد من هذا قوله: فذبحها فدل هذا على أن الأرنب تذبح، وهو كذلك. وقد مرت علينا القاعدة أمس أن كل ما يذكى فإنه يذبح إلا إيش؟ إلا الإبل فإنه ينحر. نعم. نعم. نعم. وش الحديث هذا؟ حقق الحديث لنا أولا ثم ائت به. وجوابه سهل يا شاكر، هذا أقره الرسول على أنه شهيد. هي نعم، لأن الرسول علم أنه شهيد، علم أنه شهيد. أي نعم، ما يعلم لأنه، لكن لما أقره الرسول علمنا بأنه شهيد، وأنا كان معاصد. لكن أنا عندما أقول هذا الشهيد وليس أمامي معصومي يقرن على هذا، ما يجوز لي. وحقق الحديث، لا تأتي غدا إن شاء الله إلا أنت جايب لنا سنده والحكم عليه. نعم. نعم. لا تقل شيء، قل أحسبه شهيدا، أظنه شهيدا. أما الجزم الشهادة صعبة. أرأيتم الرجل اللي كان مع الرسول في غزوة وكان محل إعجاب القوم، لا يدع شهادة ولا فادة إلا أقدم عليها وأجادها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم هو في النار. اصبر، قال هو في النار، ما قاتل حمية إلى الآن، قال هو في النار. فكبر ذلك على الصحابة، كيف هذا الرجل المجاهد البطل الشجاع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار؟ فقال أحد القوم والله لألزمنه، يعني ألازمه حتى أشوف وش النهاية. فلازمه فأصاب هذا الرجل سهم فجزع، فوضع سيفه في صدره واتكأ عليه حتى ظهر من ظهره، خرج من ظهره والعياذ بالله، فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أشهد أنك رسول الله، قال وماذا؟ قال كذا وكذا وكذا. فهذا الرجل شف عاقبته الآن أنه قتل نفسه، ولم يقل رسول أن الرجل قاتل حمية أو قاتل شجاعة، والله أعلم بنيته، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. فعلى كل حال أنت قل أرجو أن يكون شهيدا، وأنت إذا قلت أرجو فإن كان شهيدا فإن ذلك لا يضع من منزلته عند الله، وإن لم يكن شهيدا فلست بآثم، لأنك ترجو له، لأن عمله ظاهر أنه عمل حسن صالح. لكن إذا جزمت ستسأل يوم القيامة. ربما هذا الإنسان نسأل الله العافية في آخر رمق من حياته حصل له ما يحصل، حصل له ما يحصل. على كل حال الحديث هذا الذي في البخاري هذا اللي قلت لك، ونحن نقول لا لا لا تقل لأي أحد الآن إنه شهيد أبدا، قل أرجو أن أكون شهيدا، أحسبه شهيدا. نعم أحنا. ثلاثة زاك الله خير. طيب يلا أبدا يا حوش، أنت الآن ليش تقول شهيد؟ وش الفائدة ما دام الآن أنك تحسن الظن به بأنه رجل شهيد صالح؟ هذا يكفي. فأنت الآن إذا لم تجزم بأنه شهيد وهو عند الله شهيد، هل تنزل مرتبته؟ أبدا. ولو قلت أنه شهيد وليس عند الله بشهيد ما ارتفع ولا صار شهيد. إذن أنت الذي عرضت نفسك للخطر الآن، أنت اللي عرضت نفسك للخطر فشهدت لشخص بأنه شهيد، وشهادتك هذه تستلزم الشهادة بالجنة، لأن كل الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، وهذا أيضا لا يجوز. والحمد لله هذا ما يضر يا أخوان. يعني ثم إذا فيها محذور آخر، أنك لو قلت فلان شهيد، أنت تطلقها على رجل قد يكون أهلا للشهادة، فيأتي إنسان آخر ويقتل شخص آخر في قتال جاهلية، قتال جاهلية، قتال قومية، فيقال إنه شهيد، وهذا ليس بشهيد. إذا لم يكن في قلبه نية غير معلومة فليس بشهيد، لأن الذي يقتل حمية هذا ليس في سبيل الله، هذا ليس في سبيل الله. والظاهر من الذي يقاتل للقومية، الظاهر أنه حمية وليس في سبيل الله، إذن لا نقول أنه شهيد. فأنت إذا قلت عن هذا الرجل الصالح أنه شهيد، قال الآخر عن رجل الله أعلم بحاله قال أنه شهيد. وهذه المسألة نقولها لأني أنا وجدت الناس الآن استرخصوا هذه الكلمة وصارت تباع بكل زهيد ورخيص، كل إنسان يوصف بأنه شهيد، هذه مشكلة. والإنسان قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب العتيد، كل كلمة تقولها جملة خبرية أو جملة إنشائية تقولها فسوف تحاسب عليها. وأنا ما هو بل لنا أقرر مصير العالم حتى يقال لقرر إن هذا شهيد، اللي يقرر مصير العالم من إليه مصيره عز وجل. فأنا ما لي حق أن أتكلم في هذا الشيء إلا من شهد له الرسول بذلك فعلي والرأس. ويجب أيضا من شهد له الرسول بذلك يجب أن أشهد له به، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما صعد جبل أحد فارتج، وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، قال اسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هذا نشهد الآن بأن أبا بكر الصديق أعلى مرتبة بعد النبوة، وأن عمر وعثمان شهيدان، يجب أن نشهد بذلك تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا ابو هاب اصبر، تمت الأربعة يعني. تمت قال فقال بعض المصبح أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقالوا هو ضب يا رسول الله، فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله، فقال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتراته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. هذا أيضا تقدم لنا نظيره قريب منه، وهو مسألة الضب، وأن الضب حلال، وفيه دليل على سلوك هذا المسلك في الأحكام، أن لا يفعل الإنسان الشيء ولا يحرمه على غيره، وأن يفعل الشيء ولا يوجبه على غيره. يعني قد يكون الإنسان يفعل الشيء احتياطا لكن ما يستطيع أن يوجبه على الناس، أو لا يفعل الشيء احتياطا ولكن لا يحرمه على الناس، فهذا مسلك يتعامل به الإنسان مع ربه بالنسبة لنفسه، وإن كان بالنسبة لعباد الله لا يلزمهم بشيء فعلا أو تركا إلا بشيء يجزم به أو يغلب على ظنه، حيث ساغ العمل بغلبة الظن. وفيه أيضا وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا ترك الطعام الحلال لأن نفسه تعافه فإنه لا يلام عليه. ومن ذلك ما إذا سقط الذباب في الشراب فإن المشروع غمسه ثم نزل. فإذا قال أحد أنا لا أشتهي الشراب الآن فإننا لا نلومه لأن هذا مما تعافه أنفس بعض الناس. وفيها أيضا سؤال: هل نقول إن الأفضل ترك أكل الضب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول قال لا أكل، نقول لا، لم يقل لا أكله تعبدا، ولكن لأنه يعافه فيكون هذا ليس من باب التعبد ولكن من باب التطبع أو ما يقارب ذلك. فإذا كان الإنسان يشتهيه فالسنة أن يأكله، السنة أن يأكله. فإن قال قائل بماذا علمت أن السنة أن يأكله؟ لأن السنة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره، وش بعد؟ وقوله وفعله وإقراره. وهنا أقر خالد بن الوليد على الأكل. فإذا اشتهت نفسك شيئا وهو مما يباح فالسنة أن تأكله وألا تمنع نفسه من نفسك مما أحل الله لك. نعم عبد الوهاب. اي نعم، لو اطلقتها على الجماعه كل واحد مثلا جماعه لملاقات العدو، نعم، ما رجع منه مثلا، نعم، فهل اقول مثلا لا ما تقول، لان هؤلاء معينون لكنهم عدد، لكن تقول مثلا من قتل على هذا الوجه فهو شهيد. نعم يا عبد الله. شيخ، ما المراد بقولك القومي؟ يعني المراد بقول القومية أن يقاتل لقومه فقط، مثل يقاتل لأنه سنغالي، يقاتل لأنه نجدي، يقاتل لأنه حجازي، يقاتل لأنه عربي وما أشبه ذلك. الشيخ، مثلا واحد نجدي مثلا جاءه قبيلة ثانية يريد أن يعتد عليه، قاتلوا مع العلم أن الطرفين مسلمين، لا هذا غير، هذه مسألة القتال بين المسلمين شيء آخر. لا، لكن هو قاتل لمن يريد أن يعتدي عليه. لا، المدافعة شيء آخر. المدافعة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يدافع الإنسان عن نفسه. فقد سئل لو جاء أحد يقول أعطني مالك، قال لا تعطيه، قال أرأيت إن قاتلني، قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني، قال هو في النار، قال أرأيت إن قتلت، قال فأنت، قال نعم، قال أرأيت إن قتلني، قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلت، قال هو في النار. هنا. نعم، اصبر ناخذ اللي ما اخذ الشيء. علي، ما يقع شهيد ايضا، لكن يقال من مات يرجى ان يكون شهيدا، يرجى ان يكون شهيدا، لانه اذا كان الذي ذهب وعرض رقبته للعدو وصبر حتى قتل لا يقال انه شهيد بعينه، فهذا مثله. حتى الغريق ربما ما ندع عن الإسلام بعد، ما ندري. ولهذا نقول إن كل من مات بغرق مثلا فهو شهيد. وكما قلت لكم قبل قليل، يعني ما الذي يجعلنا نحتد حتى نقول شهيد فنشهد؟ نقول يرجع له. فمثلا إذا جاء واحد والله أن والدي حصل له حادث ومات، هو شهيد؟ نقول إن شاء الله نرجو أن يكون شهيد، بس يكفي هذا. نعم، حادث سيارة. نعم، ثلاث. نعم، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدثه عن ميمونة أن فأرة وقعت في السم فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال أوفوها وما حولها وكلوه. قيل لسفيان فإن معمر يحدث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته منه مرارا. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسم وهو جامد أو غير جامد الفأرة أو غيرها. قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سم فأمر بما فر منها فطرح ثم أكل عن حديث عبيد الله بن عبد الله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم فأرة سقطت في سم قال أظن هذا سبق الكلام عليه سبق الكلام عليه وعلى أسئلته. باب الوصم والعلم. حدثنا عبيد الله ابن موسى عن حضرة عن سالم